وياك الدنيا حلوة وياك صفاء وكفاء قال رب يا حبيب الرضا وياك وياك الدنيا حلوة وياك صفاء وكفاء قال رب يا حبيب الرضا تعال تكايك بتعرف ما تعرف وياك تعني تكايك ما تعرف ما تعرف وياك وياك وياك الدنيا حيل وياك صفا وكفا أنا ربي يا حبيبي الرضا وياك وياك الدنيا حيل وياك بتعرف بتعرف وياك تعني تكايفني بتعرف بتعرف وياك وزدنا في بهار أنا رضيت باللي كتب وأنا استكيد أنت السبب أنا رضيت باللي كتب وأنا استكيد تهجرني ليه يكفي دواك أنا ذنبي إيه لو قلبي مات تهجرني ليه يكفي دواك أنا ذنبي إيه لو قلبي مات وياك بتعرف ما تعرف وياك تعرفني وكيفني بتعرف ما تعرف وياك وياك وياك الدنيا بترح بترح وياك تعالي.